عندك شي حاجة بس تسقط على الفجر ديالو، عندك شي حاجة ديالو، هذه من يكون عندي كيف. اللي هم يستيقظ حليب وأعلى هذا تفسير لقوله سؤال الحافين وأعلى أحد وأعلى بشكله الإعلام بالأبقية تقح الجرى واختلف هل محل الإعلام قبل الحكم هذا هو البشر بالحكم للقضية ضد فإذا قال على كل حال مطلوب من قلبك على شيء قال لم تبقى بالجهل حكم عليه القاضي أو يحكم عليه القاضي أولا قبل الإعلام عندما يظهر كفاؤها ثم على كل حال يعير إليه بعد ذلك قال ابن عبد السلام والأول هو المشهور هو الإعذار كيقول إيه ما يحكم عليه القاضي والأول المشهور وقال في المفيد وبه الأعمال وإن أشر الناظمون على كل حال ما قال وقبل حكم يثبت الإعذار بشهيدي عبد الوضع المختار نقولنا القاضي مهما كيشوف ديك المدعي عنده الحجة ديالو صحيحة ولا فرعي تمتنى عنده تاتي عليها ما يصورش عليها القاضي يحكم عليه تيقول له هذه معجب عرض معجب عنده شي شي حجة يعني لك شي أجد شي حجة من يقول ولا ما بقي شي أي القاضي عليكم عليه القاضي ولكن من يحكم عليه القاضي يكون عزوز قدام وباش من يقول لك عنده شي حجة وقلنا عندي شي القاضي العزوز يكون شهدي وقبل حكم يثبت إعلاره يا فإن حكم أي القاضي على المدعي عليه بدون الإعلام فالحكم باطل عند أهل المذهب ومن الحكم باطل ينتقض أن يبطل ذلك الحكم ينتقض أن يبطل نفسه لأنه أي إعلام شرط على كل حال شرط صحة لا يمكن يحكم على كل حال يكون إعلام فالإعلام شرط صحة يزعم من عدمه العدم وهذا ما قاله أبو الحسن في أجوبته وباش باش يقال الإعراب بشهيد عدمين من يقول القاضي على كل حال فبقي يخطو الجو كل ما عندي شيء أشهد وشهد باش من يحكم عليه ما يجيش بعد ذلك يقول انت عمرك مع ضبطي أيها القاضي لأن الهدوء هذا يشهد الإعراب على كل حال هنا بشهيد زوجتهم عدل وهذا هو المختار معنى هذا هو المختار أي الحكم قبل الإعلان الحكم على كل حال بعد الإعلان هو المشهور ويكون بشهيد الزوج قال ابن عبد السلام المشهور أن الحكم إلى إعلان باطل والإعلان واجب على كل حال والأولى في هذا الإعلان أن يكون بشهيدي الزوج ولكن إذا كان شهيد آخر المنتسب ينبغي للقاضي أن لا ينفذ حكمه حتى يعذر إليه برجلين أي بعدلين ولو أعذر بشهيد وحيد أجد أهله انتهى قليل ونجب توجيه متعدد فيه وجه القاضي العادي متعدد زوج مش واحد متعدد فقول الناظم هذا المختار من يرجع راجع لقوله وقبل حكمه ولا يرجع لقوله بشهيد عدل لا إذا يحكم القاضي يعذر هذا هو الأول يا إلا بتأويل قوله على كل حال بالأولى فرع وهذه على كل حال من نتكلم على هذا الفرع صرف هل إلى جتزيك القاضي في الحكم بما فهمه من أحد المتدعيين أو لا بد على كل حال من تحقيق ما يسمع منهما قاضي عند المتدعي والمتدعي يوزن عنده يدعو له شيء أرض مثلا القاضي من يجي عنده هم من يمكن المضمن بقي ما قالوا شيء ولكن هم من يوم القاضي هم من بأن هذا يمكن القاضي على كل حال يكون عزيزا حتى يصرح ولكن يجي لك على القاضي يجي Hello. ظالما يقول الصادق كل شيء علينا فهما لماذا كان عرف على كل حرف لم يجو عنه هذا قاضي ماذا كان عرف بأن يقتل على كل حرف كي يدعي العدل كي يدعي على كل حال إن على قاض وإما كان عن العدل وما قبل ما يجو عنه العدل يا رب كان عرف وحي عن تدور لكم عن الفجاه يمكن من يجي عندي نقول هالأرض ديها هذا اللي أنا عادل عبو الفجاه لا تكونوا مواجه اختصوا عندي تكونوا على من شوف فلسين يا رب تصورنا بأن الأرض اليمين داخلة يا رب على الإنسان الإنساني وأن الأرض اليمين والفجاه اليمين ونقول على كل عاد ما عنده فجاه واش بالفعل يدخل علم عن الفجاه ولا لابد يشرحه لا بد يشرحه هل يجتزئ ويختز القاضي بالحكم بما فهمه من احد المتداعيين او لا بد من تحقيق ما يسمع منهما وفي الناميه يقول فبعد حصول الفهم قطعا تفصيلا اذا يسمع من القاضي مشيعه يحكم من علم فهمه واختلف ايضا بالشاهد عاود على كل حديث بالشاهد ماشي شاهد أنا فهمت على كل حال كذلك يشتى الشهيد عن يشتى من القاضي ماشي على القاضي عن نصح مثلا بأن فلان يشتى حاجة ثانية إلا احتاج القاضي وستيه الشهيد ويصرح يقول على كل حال أيضا في الشهيد هل يمكن على كل حال يشهد بما فهمه أو لا ثالثها قول النبوة الثاني وقوي ثالثها فيه إن بيّن أن شهادته بالفهم يعني شيء اجتهد على كل حال ويقول أو قاضي أنا ما عندش تحقيق وإنما أنا كان شد بشيء اللي فهمته منه إذا قال هكذا وقع قال إن بين أن شهادته فيه بالدم لم تصرح ثم قال وشهد العدل وشهد الإعذار غير معتاد بشأنه الإعذار للتسلسل يقول كاين بعض الشهود ما كاين شيء المطعنهم شهد الإعذار يعني نحن نقول القاضي من يحضر عند المدعي والمدعى عليه والمدعي عند البينة دياله لا فرقان عندي شيء والقاضي عجزه قالوا عندك شيء حجة ولا أجل في يوم يفتوه ضد الضر حجة جاء بك يوم يفتوه جاء قالوا كيف شيء حجة ولا قالوا القاضي ما يفتوه هذا أمر فلا أجل وشهد من يعظم القاضي قد كهيد يعبد أعظم القاضي يشهد كل شيء بعد ذلك حكم عليه القاضي من يحكم عليه القاضي جاز شيء مدعي الى اخره جاء هذا اللي يحكم عليه القاضي قالوا القاضي ليش يحكم سعيد قالوا انا عجزت اقول لك انا عندك شي حجه ما كيجي وشي ما كيجي قالوا هو لا شي ما عجزتش ما قلتش لي عندك شي حجه الله يوفيك القاضي عيط لنا واش معنى منك بانك ما عندك ترجع لحكم عليه القاضي هذا كان يحكم عليه قال لي هذا الشهود اللي شهدوا على كل حال غادي نطعن فيهم ربما من اهل الفجر قال قال اذا قال عن طعن فهذا عاوز يجي واحد اخر عاوز اطعن في الشهود عاوز اخر بس تسلسل وشهد وقال وشهد وشهد اعذاري غير ممارس بشانه الاعذار يعني اذا اعذر القاضي عندك المستعان قالوا بألف يسمع حجه فقال ما عندي حجة إلى آخره فحكم علي القاضي ثم جاء بحجة بعد تحكم علي القاضي وزعم هذا في المحجر زعم أنه لم يكن أعضاء رأيه القاضي فاستظهر المحكوم عليه بالشهادة العدلين على الإعذار أنا الشهادة هو شهود اليوم قالوا ولكن نحكم عليه قالوا هذا العدول اللي شهدوا إلى آخره أعذرني فيه يمكن استلقى كم شرحي عنده أعدل لي فيهما فإنه لا يجعل ميزان يقولوا لو لي قال نائب للتسلسل نريد أنه لا ممكن من ذلك فجرح شرح مليون فيطل الإعذار ويتعذر الحكم لأن الحكم متوقف على الإعذار والفرض أن المحكوم عليه على كل حال عاوز إعذار الشهود يطعن فيهم أن يجرح على كل حال يعني شاهد فكل ما شهد عليه به أعذره في شهده فيتعذر الحكم أبدا هكذا قيل وفيه نظر لأنه إذا كان بعدلين مبرزين كل مبرز هم العدول اللي هم على فيه التقرزين المبرزين لا يجد فيه مطعنا لكل هذا إذا كان العدول جاء خجم عبيد تقول افعلا وتفعل. ثم قال تم الحكم ومضى. والتسلسل ايضا انما يوجد في العقليه كما قال التوحيد في العقليه، على ان هذه المساله التي قلنا هنا مستغنى عنها بالمسالتين بعد هاتين، لان الاعذار ان كان لغائب عن مجلس الحكم للمريض او كذلك المسجونين سمع عليه الدعوه ثم وجه القاضي من يحلفه اليمين الواجبه فهي قول عذر لا اعذار. شنو هو ما تقول؟ ولا الذي وجهه القاضي الى مكانك التحليف منه بدله. اذا الشهود الاعذار اللي يقول ما فيه بشيء الطعن، الشهود اللي يوجهم القاضي غادي يحلفوا على كل حال واحد من الخصمين. شنو؟ هل الانسان يكون لك سلك على الدنيا واخر يعني قل يقول سيدي ما يسميه قاضي خلق المدعي على شيء بينا قالوا بين بشهيد واحد. قال بين بشهيد واحد شنو مطلوب؟ يجيب شهيد اخر او يحلف. عرفكم القاضي قال على كل عرف خمس صدق يسالك على الدنيا تقول اخر صدق يعني عندي بين بين نقطه عند البين اللي عندي وحيد يحلف معاه. ومن القاضي خلص على كل حد فلوس هو واليمين باقي لسنة من أين؟ من أين يحكم عليه؟ القاضي على كل حال قال شيء في اليمين. القاضي قال له مجموعة كانت لسنة يحكمك وانا لأنه في المشي خمسة وطيب ألف زيانة كتلوي الأخلاء باقي عليه اليمين نمشي حلفه. القاضي عنده أشغال ما في شيء حلفه بيده يفتر عدوه شعروا حلفه وقلوا حلف قال شيء مدة لكن محكوم عليه اللي خلص ذلك بالإزالة كي عند القاضي خلوا هذا الإنسان عنده شهيد وحيد يا ولا قلت لي أنه وليس نشري يا ومع ذلك على كل حال يعني حكمت عليا بنقطة الفلوس ديالو بشهيد واحد بكى بقى عليه اليمين نقص اليمين شيء قال أنا وجهت العدول جو حلفوا شكون العدول مشى؟ أنا صيت في العدل الفلاني والعادل يحلفوا فعلا حلفوا قالوا احنا سيدي حلفنا هذا كي نحكم عليه يقول له هذا العدول يمشي يحلفوه غادي يبعثهم من جرح مجموع العداله عاوتاني يمشي جرح لا ولا الذي وجهه القاضي الى مكانه التحليف منه اي من القاضي على كل حال بدلا حرميا لا يوجهه حال كونه بدلا من قيم القاضي ودخلت تلك كذلك الحيازه ونحوها لا هي عاوت بدون حيازه بدون حيازه على كل حال ما فيهمش كذلك هذا الدعوة على كل حال القاضي يعني حكمة كي يدعوا في أرض مثلا ومشوا يحولوها يعني يحكم بها القاضي الوحيد مثلا ويقصد يحول ذلك الأرض شوفوا ايش حكي هذا المدعو فيجد حل هكذا وكذا إلى آخره القاضي مقصود كبيته ولا القاضي عنده أشغال طيب الدولة في حول ذلك الأرض اللي في تدعو فيها حال في حولها يعني مثلا بالقبلة كتسد كذا وكذا وبالغربي كتسد كذا وكذا وبالشرق يخسر بكذا وكذا حيدوها العدول. بعد ذلك على كل حال واحد قال على كل حال ديك الارض حوزوها قال حوزوها الفوز القاضي جنب العدول حوزوها كتحس بكذا وكذا بالقبله وبالشرق وبالدايره قال وليك العدول اللي يمشوا حوزوها اش عاد نطلعوا له فيه ما كاينش طعن فيه. ايوا هذا معنى الشهود الاعذار لا اعذار بهم الشهود اللي وجهوا القاضي على كل حال باش يحلفوا اللي هو على حكم ليش القاضي ما كاينش كذلك الشهود اللي كيلو يسجلوا القاضي باش يحجوا في الارض عاود ما كاينش اعذار فيهم ايوا انا معنا على اعذار الشهيدين الموجهين لذلك يا قال هنا على كل حال ولا يلزمه تسميتهما بالحدود ما تسميش ما في على العهد محمد بن عبد الجعفر لا ولا يلزمه تسميتهما المشهود عليها المشهور لأن القاضي أقامهما ما قام يفشي وإن كان على كل حال لحاضر مجلس الحكم فهو ما أشار إليه بقول ولا إعذار بالذي بين يديه قد شهد ولا الذي به القسمة احتوم العرب الشهود لما فيه إعذار ولا إعذار أيضا في الذي بين يديه أي بين يدي القاضي قد شهد وقد ذهب ذلك المجلس لأن شهادته بين يدي القاضي على كل حال شهود مش شهود لأنك يدعون شيء عنده القاضي يدعي قال لك عن الشهود ليه بقى عيب الذكر؟ قال الدكتور قال في حقيقة الأفراد كان عقول هذا. كل يا القاضي. الأخر بعد ذلك كان يقول ليش كل القاضي قصدي أضع على كل عام حيلة من يديون أحيان هذا. قال وهذا يقول قال وهذا الشهور يجذب العذور. قال لي كل عذور قصدي يطعفين. ولا يلزمه تسميتهما لما شجع لي عن مشهور. لأن القاضي أقامهما مقام نفسه. وإن كان لحاضر مجلس الحكم فهو ناقص ولا إعذار أيضا في الشاهد وحيد الذنب الذي بين يديه أي بين يد القاضي قد شهد وأدى الشهادة قدام القاضي لأن شهادته بين يد القاضي بما أقر به أحد قصمين كما إذا كان واحد قصي حدود قدام القاضي بما أقر به أحد قصمين أقام والآخر يسمع القاضي هو شريك لأن شهدوا قدام القاضي قد شاركه القاضي في مضمونها فلو أعذر القاضي فيها لا أعذر في حكم نفسه وقد نص ابن تعليم وابن الدين وغيرهما على أن المعدل عند القاضي أي مزكي السر لا أعذر فيه مزكي السر شنو مزكي السر؟ هذا القاضي ليكو في البلاد وليكو واحد إنسان عنه وعاكم بأنه رجل خير شكرا إلى آخره يقول له على كل هذا الأجل بيني وبينك أنا قاضي في البلاد وإنت كنت تكبر ودل على كل حال أخصك يعني الناس اللي هم مزيانين والناس اللي هم مقبشين إذا وقع شيء دعوة أو شيء سرقة أو لا يحس إلى خليلة كنت تكبر إذا قلت لفلان يعني يقدر يسرق أو لا تكبر وإذا قلت لفلان يعني ما يقدر شيء يعني تكبر هذا مزكي الشيء هذا اللي يقولوا هذا بيني وبين القاضي لأن القاضي حلفه واحد يعني روح تجلس معه وين؟ لأن كبير أنا قراني يقول كبير أنا عارف شيء الناس اللي صار شيء الناس اللي فستق الناس اللي كيسر وما نعرف شيء لأن أنت كان عارف خرج مخيب وكذا إلى آخره أنت لا تعطينا صح حظ صالح حظ ضاجع مش قد يقدر أنا أنا ما عندي شيء على كل حال الوحي شيء زي عليا مثلا وإنما أنت رجل كان عارف اللي صالح واللي هو صالح وقبيلة بس إذا دعوا شيء واحد مثلا حتى الخطاب اللي في الإقدار فيها أروح حرص وإذا كان شيء حاجة على كل حال شيء تونا شيء مرات في شيء واحد أو لا يعني نعيش ربنا ويجي في الرجل الإقدار فيها ولا يقدر لا الله هذا الحد ده هذا علاوها مزكي السر قال هنا على كل حال ولا إعذار أيضا في الذي بين يديه إلى آخره وقد نص النسخ على أن المعدل عند القاضي أي مزكي السر لا إعذار في الحديث إلا الشاهد لمكمله تنبيه محل سقوط الإعذار في هذه الحدود اللي قلنا إذا أدى هذه ذلك المجلس إذا أدى المفتون على الشاهد مجلس القاضي وإلا أعذار فيه بها قاله ابن سبيل انظره في التفسير عود ولا إعذار على كل حال أيضا في شهادة النبي والقسامة حال كون النفي على كل حال اعتمد نقال حال كون النفي في يشئ على كل حال جعل يشئ لو نفيها وهو مشي عليه الناظر في الحكم الدماء يأتي على كل حال يعني الدماء على الدماء فلان يعني الحق في واحد أو على كل حال مشي واحد أو على كل حال تشي واحد وعلى كل حال مشي عشي هذا قلت لنقتلني لا هو على الشهد أو فلان يعني قتل خايف أو كذا أو كذا يجيبوا الشهود جابوا الشهادة لذاته شهدوا قالوا ودي الله يهدي فلان هو اللي ضرب فلان أو فلان هو اللي قتل الجماعة للناس شنو الذي أطمش للناس منين من ذكر الناس على كل حال من المتشار إيوا ذاك المحكوم عليه يقول لهم الشهود هذا مقاري ما كاينش ماشي هو بس الناس حيفوا عدلني ولو على كل حال هذا من نشف وفتاق على في شبه في شيء اعظم به دعوة وهذا تفرق في القسامة يعني المسألة على كل حال الدماء لأنه لا بد على كل حال من نشف كما سيأتي إلى آخره بل الدماء المسألة لي إذا كذلك ما شعر فيهم ليش خشيت على فيهم وليش نقول النفس النفس يعني جوع أحطاب الناس وجن جوع أطمس الناس ولا إعذار أيضا في جهة التي في القسامة حال كون التي اعتمد وجعل لوثا فيما هو على كل حال ماشي عليه الموت احكام الدماغيه الاربع مئات. قال على كل حال في امثله النوم او بكثير من ذات في الشهداء ويسقط الاعذار بهم ابدا. نريد لانها قلنا انهم مدخول فيهم على عدد اسم الطرف تشمل العزل على كل حال لان الوحيد العزيز كيسو استنت الذي وجود كيسو على كل حال كيسو جيد أطلج الناس الناس اللي يكون في مطلق الناس أطلج الناس وراء ثم قالوا لأنه أنه مدخول فيهم على عدم العدالة أما من يعتمد أقل على من لم على كل حاجة يعتمد في الوثان فلا إشكال فيه وهذا لو شبهة لو هي شبهة ولا إعذار في الجماعة إلى آخر الكاتب الشبهة اللوز هو الشبهة هذا راح نحصل مكفر.